والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول في شرح كتاب أخلاق العلماء للإمام الأجري رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 24 جمادى الأولى للعام 37. جزاك الله خير. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا هو مجلسنا الأول في القراءة من كتاب أخلاق العلماء للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى. وفي بادئ الأمر أذكر نفسي وإياكم بأن من أهم أخلاق العلماء الصبر على طلب هذا العلم، الصبر على طلب هذا العلم، ومن هذا الصبر على تحمل المشاق في سبيل تحصيله، سواء بحضور مجالسه أو بمسألة الحفظ والتلقي والفهم. هذا كله بلا شك جهد يبذل، وقد يشق على بعض النفوس، ولكن النفوس الأبية والتي عرفت قيمة هذا العلم فإنها لا تأنف من هذه المشقة، بل تحتسب عظيم الأجر فيها عند الله عز وجل. فالعلم لا ينال بالراحة، كما قال يحيى ابن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم. هذا من الآثار المقطوعة القليلة التي أوردها مسلم في صحيحه. فمسلم الأصل أنه يورد الأحاديث المسندة، ولكنه قد يورد أثرا مقطوعا لنكتة اعترضته خلال التصنيف، ومن هذا هذا الأثر. فمسلم رحمه الله أورد أو روى هذا الأثر بعد أن روى حديثا من عدة طرق، من طرق كثيرة اعترضته المشقة في جمعها وفي روايتها، فإذ به يروي هذا الأثر عن يحيى بن أبي كثير كأنه يقول: قد اعترضتني المشقة في جمع هذا الكتاب وفي جمع هذه الطرق لهذا الحديث على وجه الخصوص، ولكنه كما قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم. فنسأل الله أن يكتب نعم لنا ولكم الأجر، أن يرزقنا التحمل في سبيل طلب هذا العلم. وأخلاق العلماء ليست أمرا نتغنى به ولا نلتزم به، وليست أمرا نتشدق به ونحن في منأى عنه، بيننا وبينهم مفاوز. فبهذا تكون هذه المجالس حجة علينا لا لنا، نعوذ بالله من ذلك. فمن أهم صفات طالب العلم أن يصبر على هذا الطلب وأن لا يمل. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تملوا. هذه من صفات المقابلة لرب العزة. فما دام العبد في حرص وإقبال على هذا العلم إن الله معه يؤيده ويعينه. إن الله لا يمل حتى تمل. فاعرفوا هذا واحفظوه. هذه تذكرة نعم سريعة بين يدي هذا الشرح. نعم كالعادة نبدأ المجلس الأول أو نبدأ في المجلس الأول في شرح أي كتاب بذكر ترجمة لمصنف الكتاب، فنذكر ما تيسر من ترجمة الإمام أبي بكر الآجري رحمه الله تعالى، وأهم المصادر التي ترجمت نعم للآجري نعم هي تاريخ مدينة السلام، ومشهور بتاريخ بغداد للخطيب البغدادي نعم رحمه الله، والأنساب للسمعاني، وكتب الوفيات، ومنها وفيات الأعيان لابن خليكان، والوافي بالوفيات لخليل الدين أيبك الصفدي، يعني جاءت أيضا ترجمته في ثنايا بعض كتب التواريخ نحو النجوم الزاهرة لابن تغريبردي، وأيضا ترجم له الذهبي ترجمة يعني متوسطة في سير أعلام النبلاء وفي تاريخ الإسلام، ويعني هناك مصادر أخرى ولكن هذه المصادر التي حضرتنا الآن. وقد أحسن أيضا في يعني جمع ترجمته محققة كتاب الشريعة الآجري الأول هو وليد سيف النصر في نسخته التي طبعتها مؤسسة قرطبة المنهز، رجاء من الإخوان نبهنا على ذلك مرارا أنه من أتى بجواله للتسجيل أن يغلق الجوال. الله المستعان. وعلى كل من كان عنده هذه النغمة التي فيها موسيقى أن يغيرها، وهناك أشياء كثيرة تعود على نحو يعني بعض المتون التي فيها يعني شيء من العظة أو شيء من المتون العلمية التي لا يعني ليس فيها تلاوة القرآن ولا فيها ذكر من الأحاديث. والأفضل أن تخلو كذلك من ذكر الله حتى لا يعني يتعرض لمسألة الكراهية إذا دخل بها الأماكن التي يكره فيها ذكر الله عز وجل. طيب فالآن قلنا المحقق الأول وليد سيف النصر، والثاني هو الدكتور الدميجي في تحقيق أيضا كتاب الشريعة، وكلاهما يعني قد حقق كتاب الشريعة للآجري. من كان على ما يحضرني أن وليد سيف النصر هو السابق، وتحقيقه في تقديري من حيث ضبط النص قد يكون أفضل، قد يكون أفضل من طبعة الدميجي أي لكتاب الشريعة، بغض النظر عن منهج كليهما، ولكن نسختيهما هما المشهوران في تحقيق الشريعة، وكلاهما ترجم للآجري، وإن كان الدميجي قد أطال في ترجمته أكثر من وليد سيف النصر. فأيضا استفدنا مما قام به في ذكر ترجمة موجزة للأجري، حيث إنهما قد حققا الكثير من المسائل في هذه الترجمة، حيث يعني استفاض فيها، وإن كان دوميجي استفاض أكثر من وليد. فنقول إن اسم إن الاسم المتفق عليه بين كل المصادر للأجري هو محمد ابن الحسين، وقد يكون حدث تصحيف في إحدى طبعات البداية والنهاية لابن كثير فجاء فيها محمد ابن الحسن، هذا تصحيف، ولكن الطبعة المعتمدة الأخيرة التي كانت بتحقيق التركي ومن معه ذكروه في تاريخ بغداد على الوجه الصحيح محمد ابن الحسين، وكانت هذه الطبعة محققة على نسخ خطية عديدة للبداية والنهاية فأثبتوا الصواب منها. نعم، فالصواب هو محمد ابن الحسين وليس الحسن، محمد ابن الحسين ابن عبد الله، وأيضا في بعض النسخ حدث تصحيف في بعض المصادر فقيل عبيد الله، والصواب عبد الله ابن عبد الله الآجري. نعم، ينسب إلى ضرب الآجر. نعم، كما قال يقوت الحموي في معجم البلدان في ضرب الآجر: محلة كانت ببغداد من محال نهر طابق بالجانب الغربي. نعم، ثم قال: وهي الآن خراب، ينسب إليها أبو بكر محمد ابن الحسين ابن عبد الله الأجري. نعم، والآجر في الأصل اسم جنس للآجر، وهي بلغة أهل مصر الطوب الأحمر، هذا معروف في الفلاحين وفي الصعيد عند المصريين، وبنى بيته بالآجر أي بالطوب الأحمر، والطوب الذي طهي. نعم، وبلغة أهل الشام القرنيد. نعم، وأما عن مولده فلم تذكر المصادر التي ترجمت له مولده، كالعادة أن العالم أو المصنف أو الإمام قد لا تعرف ترجمته، لأنه لم يعرف من بداية أمره إلا بعد أن اشتهر بعلمه، فتغفل المصادر عن تحديد موعد أو تاريخ ولادته. نعم، ولكن الدمشقي قد اجتهد في تحديد سنة مولده على قولين بناء على تاريخ الوفاة المتفق عليه بين المصادر، وبناء على ما جاء في كتب الوفيات وغيرها في ذكر عمره، فحدد مولده على قولين، فذكر في القول الأول ما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، حيث قال: مات بمكة في المحرم سنة 60 و300، وكان من أبناء 80. إذا نقصنا 80 سنة أو طرحنا 80 من 360 يكون مولده في سنة 80 بعد 200. نعم، هذا القول الأول. نعم، وإلى هذا ذهب صاحب معجم المؤلفين رضا كحالة. نعم، والثاني القول الثاني مأخوذ من مما ذكره ابن رشد في رحلته، حيث قال: وقرأت بخط شيخنا الخطيب الصالح، نعم، أبي عبد الله ابن صالح، ما نصه؟ سألنا أبا الفضل محمد بن أحمد البزار متى توفي الآجري، فقال: توفي رحمه الله في يوم الجمعة أول يوم من المحرم سنة 60 و300 بمكة، ودفن بها وكان بلغ من العمر 96 سنة. أما الذهبي وغيره قالوا أنه بلغ 80 سنة، وبناء على هذا يكون مولده سنة 64 بعد 200. هذا خلاف يعني لا يضر كثيرا، لكن نذكره من باب التحقيق العلمي. نعم، ونذكر كيف أن العلماء اعتنوا هذه الأمور أو كانوا يدققون فيها، مما يدل على إيش؟ على دقة. نعم، مسألة الاختلاف في سن المولد والوفاة تؤثر في مسألة الرواية، لأنه يقال إن فلانا أدرك فلان إذا كان مولده قبل وفاة الآخر، فالعلماء لم يصنفوا في المواليد والوفيات عبثا أو من باب الطرف العلمي، لكن من باب حفظ الرواية وحتى يدرك هل أدرك فلان ولم يدركه. وهذا كما قلنا يعني يدل على مدى الجهد الجهيد الذي بذله أئمة الحديث في حفظ هذا الدين، يعني وصلت بهم الدقة أو وصلت بهم درجة التدقيق إلى مسألة التدقيق في مسألة الولادة والوفاة حتى يضبطوا الرواية، فصنفوا المصنفات العظيمة في هذا الباب، فلا تجد أمة من الأمم فعلت ذلك أبدا، لا تجد عند النصارى ولا اليهود ولا غيرهم على ما يدعونه من الموسوعات الحضارية عندهم موسوعة مثل موسوعة الوافي بالوفيات للصفدي، ولا وفيات الأعيان لابن خلكان، ولا تاريخ الإسلام للذهبي، ولا سير أعلام النبلاء للذهبي، ولا ميزان الاعتدال، ولا الضعفاء للعقيلي، ولا المجروحين لابن حبان. مصنفات عظيمة بذلت فيها الأعمار لحفظ هذا الدين، فاعتزوا بدينكم واعتزوا بهذا العلم لأنه مصدر عزكم. نعم. طبعا عن وفاته فقد أجمعت المصادر أنه توفي في العام 60 بعد 300، لا خلاف بينهم في ذلك. نعم. هناك من ذكر أنه مات في أول المحرم من تلك السنة. نعم. ولا خلاف أيضا أنه دفن في مكة لأنه مكث أغلب عمره في مكة بعد أن جاور الحرم، فترك بغداد وهاجر إلى الحرم وجاور به إلى أن مات، إلى أن مات في مكة. نعم. نعم. وقد أثنى عليه رحمه الله عدد من الأئمة من أصحاب هذه الكتب وغيرهم، مما يعني نقرأه سريعا لندرك يعني مرتبة هذا الإمام عند العلماء. سأحسن مختصر هنا. لديك الوقت. ماشي، اقرأ علينا سريعا كلام الأئمة في الثناء عليهم. تفضل. قال محقق الشريعة: وقد أجمع أهل العلم على توثيق إمامة الأجوبي، واختلفت عباراتهم في توثيقه والثناء عليه والرفع من مكانته وشأنه، وأنقل بعض ما فيه من أئمة هذا الشأن على وجه الاختصار. قال الخطيب البغدادي: والسمعاني كان ثقة صدوقا بينا وله تصانيف. قال ابن البنا: كان إماما ناصحا وورعا صالحا. نعم. نعم. وكلامه نيرا واضحا. نعم. وقال ابن الجوزي كان الآجري ثقة بينا عالما مصنفا. وقال ابن خلقان قال ابن خلي كان صنف في الفقه والحديث كثيرا وكان صالحا عالدا. وقال ياقوت الحموي الفقيه الشافعي كان ثقة صنف التصانيف الكثيرة. نعم، قول ياقوت هنا الشافعي هذه المسألة تجاذبها المترجمون للأجري، هناك من نسبه إلى الشافعي، هناك من نسبه إلى أحمد إلى الحنبلي، هناك من نسبه إلى مالك، والصواب أنه لا ينسب إلى أحد من هؤلاء الأئمة، بل هو فقيه مجتهد، وإنما كل نسبه إلى إمامه الذي ينتسب إليه، يعني من باب التشرف بأن ينتسب هذا الإمام إلى يعني من ينتسب إليه هذا المترجم. نعم، فهو يعني لا يقال إنه كان مقلدا، بل كان مجتهدا. نعم، رحمه الله تعالى. ونفس الصنيع صنعوه مع محمد بن جرير الطبري، فتجاذبته تراجم الشافعية واعتبروه منسوبا إلى الشافعي، وهذا مثال واضح لغلبة المذهبية على البعض. وابن جرير كان صاحب مذهب مستقل، بل له من الكتابات التي لو وصلت إلينا كاملة لكان مذهبه من أعظم المذاهب من ناحية النقل كأحمد وغيره. فابن جرير مجتهد مستقل لا ينسب إليه إلى أحد، وكذلك محمد بن نصر المروزي وإن كان هو من تلامذة أحمد ولكنه كان أيضا مجتهدا، بل كان من أعلم الناس بالاختلاف باختلاف الأئمة، وكل هؤلاء لم يكونوا مقلدين، وإنما قد ينتسب بعضهم إلى إمام الأئمة من حيث التلمذة ليس من باب التقليد له. نعم، تفضل. فلا يقال عن الأجري أنه شافعي ولا حنبلي ولا مالكي. نعم، تفضل. وقال ابن الأثير حافظ من المحدثين، وترجم لهم الذهبي رحمه الله تعالى في مواطن متعددة من كتبه، وله عبارات وألفاظ كثيرة في التوثيق والثناء عليه. فقال عنه في العلوم: كان الآجري فقيها محدثا أثريا حسن التصانيف. نعم، جاور مدة يعني بالحرم المكي. وقال في المعين في طبقة المحدثين: شيخ الحرم صاحب التواريخ ثقة. وترجم له في العبر بقوله: الإمام المحدث. وكتاب العبر في تاريخ من غبر من مصنفات الذهبي في التراجم. الإمام المحدث صاحب التصانيف وكان ثقة بينا صاحب سنة. وقال عنه في تذكرة الحفاظ: الإمام المحدث القدوة، كان عالما عاملا صاحب سنة واتباع. نعم، يعني هذا كلام واضح بين في مرتبة هذا الإمام، وكيف أن المصادر أجمعت على إمامته وعلى حفظه وعلى جلالة قدره. وكان مجتهدا، كان إماما مجتهدا لم يكن مقلدا. نعم، فنسأل الله أن يرحمه وأن يدخله فسيح جناته، وأن يتقبل منه ما قدم لهذه الأمة من مصنفات نافعة ما زلنا ننتفع بها إلى وقتنا هذا، وما هذا المجلس إلا ثمرة من ثمرات علم هذا الإمام. فنحن هنا في هذا القرن، في القرن 15 الهجري، نشرح مصنفا من مصنفاته، وما زال العلماء يتداولون شرح مصنفاته، وهذا هو العلم الذي يبقى، أو هذا هو العلم النافع الذي يكون ذخرا لصاحبه عند الله يوم القيامة. نعم. ولذلك كان العلماء ورثة الأنبياء. والله عز وجل قد قضى برفع درجات العلماء، أي كما قال في محكم كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبلا شك العلماء الربانيون هم في درجة أعلى من بقية المؤمنين إن ماتوا على هذا العلم النافع وثبتوا عليه، وإلا فكم من رجل عرف بالعلم ثم لم يثبت، نعوذ بالله من الانحراف عن الحق. والله عز وجل يثبت من يشاء، يثبت الله الذين أمروا منكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نسأل الله لنا ولكم الثبات، حسن الخاتمة، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.